الحرار، مش الحرب، الحرار. أو يا معنى ثاني قطع الطريق. ما معنى حرارة؟ هي إشهار السلاح، إشهار السلاح في وجوه الناس، وقطع السهيل، قطع طريق، والاعتداء على النفس او المال او العرض. اشهار السلاح يعني واحد بس راح وقام بالشرق وجه الناس واللي هيتكلم على هنا ده، وبالحاره كل واحد يدخل من الشارع وقطع الطريق، ما حدش عادي من الشارع من هنا او في الطريق، ما حدش ماشي في الطريق ده، او بيعتدي على الناس، على الناس او الماء طلع على جيبك ولا ايه، او العرق مساله الاغتصاب او غيره او كذا، ده بيسموه حراره او بيسموه قطع الطريق. هذا الموضوع بني على قول الله تبارك وتعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، يعني يسعون في الارض فسادا، يعني اي واحد بيخرب الدين او عمله فساد جزاهم ايه؟ ان يقتل او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا، عقوبه في الدنيا، ولهم في الاخره عذاب عظيم. بعض العلماء يقولوا هل يا ترى الحرارة في مصر يعني في البلاد ولا في الطرق خارج البلاد؟ طبعا هو كان في وقت الفقهاء او في وقت قبل ذلك كان قطاع الطريق يقفون في الطرق، لان على الناس في الطرق خارج البلاد، انما اصبحت النهارده داخل العمران. فمنهم من قال داخل العمران، ومنهم من قال لا خارج العمران، ولكن الراجح سواء كان داخل العمران او خارج العمران فهي حرام. طيب من هو المحارب؟ المحارب هو مين؟ أو قطع الطريق اللي ينطبق عليه العقوبات اللي احنا هنتكلم عنها. بيقول هو كل انسان محقون الدم. كل انسان محقون الدم. ايه يعني محقون الدم؟ يعني علينا ان نحافظ على الدم. لا محاسب. اللي هو ايه؟ خذ ده. واحد ابن البلد ده محقون الدم. مسلم او غير مسلم، الذي في البلد. الانسان اللي من خارج البلد دخل عن جهه بلدنا باسم، يعني زي الاخوان عايز ادخل اقعد بثلاث شهر شهرين سنه او اول ما اخره خد تاثير ودخل، بيسموه معاهد. كمان اللي موجود عندنا مش مسلم، ديارنا ديار الإسلام، بلدنا بلد الإسلام. طب غير المسلمين دول اسمهم مسمومين من اعتبروهم أناس ذمي، يبقى المعاهد والمأمون زيه زي المسلم ابن باز، لهم ما لنا وعلي ما عليه. لكن لو انسان تسلل ودخل البلد كان يحقون الجنه، امال ايه؟ من وجده يعتبر يرتكب اي جريمه ما عاقبهوش بناء على الجريمه اللي ارتكبها، تعاقبته القتل. لكن احنا عندنا المعاهد والمستأمن في وجهه والمسلم ده بنسميه محقون الدم. محقون الدم من الثلاثه دول اذا ارتكب جريمه الحرارة زي محارب ولا عقل على جنب. طب الرجل اللي هو سيء من بره ودخل متسلل دي ما تعاقبوش ولا ايه؟ ما تعاقبش القتل حتى ولو لم يرتكب الجريمه، لأن هو كونه يتسلل ويدخل ده بيسموه حربي، إنسان حربي. الإنسان الحربي ده من وجده دكتور المعاهد بقى كده إن هو غير مسلم بس فقط. المعاهد على النهاردة كان الأول ديار الإسلام، دار الإسلام كلها دار واحدة. دلوقتي الدول النهارده تتحدى لها حدودها، لا ايه؟ حدودها. اي واحد يدخل البلد بدون اذن للدخول يبقى حرب. حتى لو مسلم؟ مسلم او مسلم يبقى حرب. ده في عرف القانون بتاعنا. لكن في عرف الاسلام اي واحد مسلم في دار من ديار الاسلام ده ديار الاسلام وكلنا مسلمين. ماشي ولا ايه؟ لكن النهارده لو واحد مسلم وجيت قبل ثلاث ساعات بيكون بتأشيرة ولا بدون تأشيرة؟ وانا ما اقدرش افرق بين اللي دخل عندي ده مسلم ولا مش مسلم. واحد نظرا للعداءات الموجوده بين المسلمين مش حد دخل حاجة من غير بلد يعني المسلمين من وقت أن كانوا المسلمون وقتها يتقون حول كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لدى المسلمون بينهم عداءات. يبقى لما تحددنا حدود كل واحد له حدود تطعن الأشياء. من دخل الزوج أو البلد بدون إذن لم يكن محرما، عقوبته إيه؟ سواء كفر الجريمة أو لم يرتكب الجريمة من وجهة نظر. ولذلك الواحد يدعو معقولش ان انا اتذمي اللي هو مطيع عليه والمعاهد المستأمن والمعاهد ده لهم ما لنا وعليهم ما عليه. اللي يرتكب معاه زي ما تعاقبوا وهم برضه راكبوا زي ما تعاقبوا. فانت هو واخد سن لفتره معينه وتخطى وانتهت مجده خلاص على ثلاثه لكن فتره مع اللي ممتلك مدته ما يسالهاش ولا ست لو الله بيروح يعمل عمره وبعدين يجي من عليه يزوره على الثلاث ما يسالهاش. فقط ما بيعملش عمره براءه سنتين ثلاثه بعدها ولو مسحوه ولو مسحوه هيعمل ايه؟ ولو مسحوه بيتذكرش ولا حاجه مش مطبوع عليه حتى الجواب يعني. ده مش محارب. ما هو ده ما بنخش عليه حتى الحرام برضه. لو واحد اسرائيلي جه يذكر عندنا هنا بدون اذن مش حاكم على حد الحرام. ده ده ده ده انما لو اي واحد دخل عندنا باسم يبقى ايه معاهد. انما من دخل بدون اسم بيسموه حربي. هذا الحربي اللي تسلل ودخل ما هو الشر يقتله ولا من قتله لا يعاقب. لكن انت لقيته خليت الحاجه راسه جاي بضرب وضرب وقتل. انت اللي فيك؟ انت مساله ان هو معاك ومعاك هتقول له فكر فيه ولا لكن هو لو حصل معاك مشكله وضربه هو غلطان هو مش غلطان انت اللي معاك فين انت تفكر فيه ولا انت لا اله الا الله. بس هو حضرتك ان هو مهدور الدم يعني مهدور الدم هو عمل جريمه ايه عشان مهدور الدم؟ ده مهدور الدم هو جريمه مش جريمه تتحكم فقط لا حل دم امرئ المسلم الا باحتفالات يا ابن الحلال واحد دخل له مستأمن وله معاه نعم يعني نقيم عليه لماذا هذا؟ يا سيدي احنا كنا بنتكلم سعد بن وقاص مات راجل لا ابن الحلال احنا قلنا وقتها كان درجه الدم بقى واحد ديار الإسلام كان دار واحد دار واحد لكن النهاردة هل ديار الإسلام دار واحدة؟ لا يقدر جرمه بقدره يعني واحد فرق صعب هنا نجد لا استنى فرقه مجال دار الإسلام دار واحدة دار واحد مسلم ودي دخل بدون تشتير الدكور تدخل لا الحربين كل من دخل بدون كده كل من تسلل او دخل بدون كده دول انه معتدل لا عليه صفحه حرب عندنا ذكرت في صفحه حرب ليه دخل بدون كده ما تخلينيش اوضح في المساله دي لا لا او هذا المعالج او هذا الابن ده بيسموه ايه محكوم الدم لو هو ارتكب جريمة الحرارة يبقى ده محارب لو ارتكب جريمة الحرارة يبقى ده محارب انما المتسلل ما تسميش محارب لان له عقوبة اخرى يعني هل ينطبق عليه حكم المحارب ولذلك لما جاءت انا اقول من هو المحارب هو الإنسان محكوم الدم المحارب هو الإنسان محكوم الدم ولذلك الإنسان محكوم الدم يعني احنا مصابين بالمحافظة على دمه لهم ما لنا وعليه ما عليه ده محكوم ده ايه يبقى المسلم والذمي والمعنى غير كده لو ارتكب جريمه الحرارة ما تسميش الحرارة ولا ايه ما الواجب على المحارب اذا احنا مسكناه ده اللي هو رجل قتل صريح وثبت ذلك باعترافه او بالايمان ده الواجب ده قتل صريح او ذكرا كان او انثى يبقى اللي بيجي في الشارع ويسمع الناس اللي يمروا محارب اللي بيجر سلاحه في اوجه الناس طلع من حاله اللي بيعدي من هنا حضرموت اللي بيركب السكويت واحد يركب الباب اللي قدامه الثاني بيطلع الورق وراح طلع سلاح طلع معاه ويتعذر معه الغوث يعني انت لو واحد كده طلع اللي معاك الشرطه تقول يا اخي ما حدش يشتري قد يتحرك الغوص ماشي حضرات دول كلهم الانسان اللي قاعد فتح مكتبه وفتح الدرج بتاعه على خلاصك التعلمين راح يشكيك انا بيهمني روح تشكيك تدخل دماغك مش هتعرض مع الغوص انت لو قلت يا الحجون حتى الحاجة بس واحدة واحدة احنا بنقول ايه القضية ايه يتعذر مع الغوص يعني تفهم يعني ايه لو رحت تشكيك ومحدش يسمع كلامك لو جيت لي انت الرئيس ورقه لرئيسه كل الكلام ده معناه ايه اصل دي سبحانه او حد يشيك ان انا نوع على ان انا جاي ابقى مش بعرف مش بتاع المحل عايز ادي معاه ايه حضرات احنا لما جينا حطينا خط يتعذر معه الغوص يا لو واحد جاب لي شرح طلع لي عام ولا ايه؟ في فرق بين السرقه وانت ماشي في المشكله صدقني واحد حامش وراني في الشد ده الحاجه اللي هو مشهور دي سرقه هي ما جابت طلع لي عام ولا ايه؟ دي بحث الشرطه المنتهج المنتهج من عليه الصلاة والسلام لما كان ليس على خائن الخائن ولا منتهج القصد القصد اللي بيخرج لعندك وياخد جاي الخادم اللي عندك او اللي شغال عندك بيقول المنتهي احيانا بياخد حكم المحارب الشخص نصر حاله على ايه مش هتسمى منتهي في التوصيل لو عمل كده خطر ده مقدام حاله لكن هو بياخده بطريق ايه كده وانت سلمت له وقلت زي بعضه اللي هو اللي عنده فرق بتاع وبعد غالبا المتاج هو غالي غالي ده هو بيسبب في فرق ده او اللي بيخطب هل بيحصل من سرقه قطع يد ولا ده بيعاقب تعديل النشال ده سرق هو من حرج النشال سرق يا ترى خفية ولا مش خفية؟ صحيح خفية لو وقف المصابة يبقى ايه يبقى ايه؟ سارق لكن اللي بيخطف ويجب الله يرضى عليك ده بيخطف حكم المنتهي ده تقطع فيها؟ ماشي حكم المنتهي الحاكم اللي بيصبر يخلص ايه الحاكم لكن المحارب المنتهي اللي بيتعذر معه الغوص ده بيخطف تحت حكم ما كلهم محاربين ماشي.